فقال المصنف: والجنين في البطن لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. لا يجوز شراء الجنين الذي في بطن الدابة، إذا كان في بقرة في بطنها جنين أو خروف أنثى فيها جنين، لا يجوز شراء هذا الجنين الذي في البطن قبل أن تضعه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. الأنعام البقر والإبل والغنم، هذه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يباع ما في بطنها حتى تضع، يعني بعد الوضع يشترى هذا الجنين يشترى، أما قبل ذلك لا يجوز شراؤه، ولأن فيه غررا وقد نهى عن بيع الغرر. في الدروس الماضية قلنا الغرر معناه الخطر، هذا فيه غرر، ما معنى فيه غرر؟ يعني هل يكون أم لا يكون؟ ليس مضمونا، فهذا لا يجوز بيعه، كهؤلاء الذين يشترون الثمار قبل أن تظهر على الأشجار يسمونه اليوم الضمان، يقول أشتري منك الثمر الذي يخرج من هذا الشجر في السنة القادمة أو في السنة القادمة والتي تليها، هذا في الشرع حرام، لأنه قبل أن يظهر الثمر لا يجوز، لأن الشجر قد تأتيه جائحة فيتلف هذا الزرع لا يخرج منه ثمر، فبأي شيء يكون أكل ماله؟ يكون أكل ماله بلا حق، هذا الذي باعه الثمر الذي سيظهر على الشجر، الثمر بعد ما ظهر كيف هو يبيعه؟ هذا لا يجوز، هذا من البيوع المحرمة. فإذا سئلتم ما الحل في هذا الذي يسمى الضمان، اليوم يسموه ضمان الأراضي والبساتين، يوجد حل شرعي وهو أن يؤجره الأرض، هذه الأرض المعلومة الحدود يؤجره إياها لمنفعة مباحة، يجوز أن يستأجر الشخص بيتا، يجوز أن يستأجر أرضا معلومة الحدود، حدها معلوم من هذا الجانب ومن هذا ومن هذا. فإذا قال لو استأجرت منك هذه الأرض بأجرة كذا لمدة كذا، يشترط في الأجرة أن تكون معلومة وأن يكون الوقت معلوما، ثم يقول له وما يطلع من الثمر في الشجر هذا أسمح لك أن تتصرف فيه، أتبرع لك بما يخرج من الثمر الذي يظهر على هذا الشجر، هذه معاملة جائزة صحيحة. أما ما يسمى الضمان على غير هذا الوجه، على الوجه المتعارف عليه عند الناس اليوم، يعني أنه يشتري الثمار من هذا من هذه الأشجار، الثمار التي ستظهر بعد سنة أو بعد سنتين، فهذا غير جائز، لأن الرسول نهى عن بيع الغرر. الغرر معناته الخطر، يعني هل يكون أم لا يكون، ليس مضمونا أنه يكون، فهذا لا يجوز. والغرر ما يكون مجهول العاقبة، يعني يكون مجهولا في المآل، العاقبة يعني في المآل، هل يحصل أم لا يحصل، يكون أو لا يكون، لا يدري أيكون أم لا. وعن أبي هريرة أنه نهى عن بيع الملاقيح والمضامين، حيث تفسيره الله، رواه البزار بإسناد ضعيف، ورواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلا. والملاقيح ما في بطون الأمهات من الأجنة، هذه الملاقيح ما في بطون الأمهات من الأجنة، هذا كان يحصل، يقول لو بعتك الملاقيح، يعني التي في بطون الأمهات من الأجنة التي بعد لم تظهر، ما ولدتها بعد، هذا بيع محرم. لو أحيانا ذكروا الفقهاء مسألة واحدة فيها حديث واحد، لكن من هذا الحديث يعرف أحكام مسائل، يبنى على ذلك مسائل، يعني حين نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، يفهم من ذلك أن كل ما فيه غرر، كل ما فيه خطر في البيوعات، هل يكون أم لا يكون؟ لا يصح هذا، هذا معناه. يجوز أن يشتري بقرة حاملة أو ناقة حاملة، يجوز، هو لا يقول له هنا بعتك ما في بطنها، يقول له بعتك هذه، شراؤها جائز. كالذي يشتري شجرة بعد ما ظهر فيها الثمر، ما قال لو بعتك الثمر الذي سيظهر على الشجر، بعتك الشجرة، هذا جائز، هذا يجوز. والمضامين ما في أصلاب الفحول، معناه أن بيع المني الذي في الفحل بمال حرام، وهذا كانوا يفعلونه في الماضي أيضا، وربما بعض الناس أيضا يفعلون هذا في هذه الأيام، يكون عنده ذكور وذاك ما عنده إلا إناث، فيقول له أشتري منك المني الذي يكون في هذه الذكور، يأخذ منه ثم يمكن هذه من تلك الإناث من الذكور التي عند ذاك، ويكون دفع ثمن المني الذي فيها، أيضا هذا حرام، ويسمى المضامين. يتبرع إنشاء لصاحب الموطي لتحمل منه، يعني معناته هذا الحل الشرعي، إذا واحد قال لك طيب أنا عندي إناث، عندي لوق، وذلك عنده جمال ذكور، وأحتاج حتى تحمل النوق التي عندي، أحتاج لتلك الذكور التي عند ذاك، فالحل الموجود شو هو؟ التبرع، يقول له أتبرع لك بمال، وتبرع لي أن تأذن لي أن تأتي هذه الذكور حتى تطأ الإناث فتحمل إن شاء الله. أما بالبيع لا يجوز، حرام، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبطريق الأجرة أيضا لا يجوز، يعني ما بيقول له أنا استأجرت المني الذي في هذه الذكور حتى تطأ النوق التي عندي، كمان هذا لا يجوز. كالشخص الذي يريد الدم، واحد عم يعمل عملية لأله لأمه لوالده، احتاج للدم، لا يجوز أن يشتري الدم، الدم نجس، بيعه وشراؤه حرام. طيب شو الحل الشرعي؟ تبرع، هذا جائز، يعني ما بعد فعله معصية. أحيانا بيكون الخروج من المعصية بكلمة، والوقوع في المعصية بكلمة، فالواحد يتعلم فيعرف كيف يكون هذا موافقا للشرع وكيف يكون فاسدا، فالفاسد يتجنب والذي يوافق الشرع يقدم عليه. لكن إن أعطاه صاحب الموطن من باب الإكرام شيئا يجوز، يعني هو استأذنه، قال له أعرني هذه الذكور التي عندك، أعاره، ثم هو أحب من باب رد الإحسان، الرد على الإحسان بالإحسان، أن يعطيه إكرامية، يعني من باب التبرع، فهذا جائز، هذا ليس مخالفا للشرع، بل فيه أجر، إن نوى لله تعالى يكون مأجورا، يكون مثابا. وعصب الفحل لما روي النهي عنه، وعن عصب الفحل، وعن وقد عصب الفحل الناقة عصبا من باب ضرب طرقها، أي جامعها يعني. وعصبت الرجل عصبا أعطيته الكراء على الضراب، يعني أعطاه الكراء الأجرة على الضراب، أي على جماع هذه الذكور لتلك الإناث. هذا هو اللي هلأ بشوي قاله بالحاشي الشيخ رحمه الله، قال وكذلك من باب الأجرة لا يجوز، يعني ما بيقول له أنا أعطيك أجرة على أن تطرق هذه الذكور الإناث التي عندي، كمان هذا حرام لا يجوز. وفي الحديث حذف مضاف، والأصل عن كراء عصب الفحل لأن ثمرته المقصودة غير معلومة، هذا أسلوب في العربية معروف، وهو حذف المضاف. أحيانا يأتي لفظ في القرآن، يأتي شيء في الحديث، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون الكلام فيه على تقدير حذف المضاف، فإذا بين ما هو المضاف المقدر يفهم المعنى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذا على تقدير حذف المضاف، أي ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، المضاف هنا يكون ملك، وربنا مضاف إليه، فهنا على تقدير حذف المضاف يفهم، لما تواحد تقوله هذا على تقدير حذف المضاف، شو المضاف؟ المضاف والمضاف إليه كل اسمين بينهما نسبة جزئية، يعني بتقول أنت مثلا مسجد البلدي، مسجد البلدي هون في نسبة بين المسجد والبلد، خادم الأمير في نسبة هون جزئية بين الخادم والأمير، فالخادم مضاف والأمير مضاف إليه، خادم الأمير، فهون على تقدير حذف المضاف، فيكون المعنى ينزل ملك ربنا. الملك هو الذي ينزل، لكن ليش ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا؟ الرسول أوحي إليه أن يقول ينزل ربنا. ليش؟ لأن الله هو الذي يأمر الملك، فلذلك أوحي للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ينزل ربنا، لأن الله هو الذي يأمر الملك، الملك ينزل بأمر الله. فأضيف الفعل إلى من أمر به، أضيف الفعل إلى من أمر به. من الذي ينزل؟ الملك. لكن من أمر الملك بالنزول؟ الله. فأضيف الفعل إلى الله لأنه هو الآمر بنزول الملك. لذلك قال الرسول ينزل ربنا. يعني إذا واحد سألك ليش الرسول قال ينزل ربنا ما قال ينزل ملك ربنا؟ الله أوحى إليه أن يقول ينزل ربنا. طب ليش؟ السبب في ذلك لأن الله هو الذي يأمر الملك. الله تعالى أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ينزل ربنا لأنه هو الآمر بنزول الملك. وعلى كل حال هذا الحديث له رواية أخرى فيها لفظ ظاهر بنزول الملك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي. هون صريح، أمر مناديا فينادي. فيكون هذا الحديث، هذه الرواية شرحت تلك الرواية التي ما فيها لفظ الملك. وأحسن ما يفسر به الحديث الحديث، أحسن ما يفسر به الوارد الوارد. مهما جئنا بكلام، نحن ما نقدر نجيب كلام يكون أحسن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من كلامنا نحن في تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صرح فيه الرسول بنزول الملك، إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي، إن ربكم يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، حتى ينفجر الفجر، يعني حتى يطلع الصبح. أما المشبهة لعنهم الله فيقولون الله تعالى في المساء يثقل فينزل إلى السماء الدنيا، إلى الفجر يخف ثم يصعد إلى العرش. جعلوا الله تعالى جسما، الذي يوصف بالثقل والخفة ماذا يكون؟ يكون جسما، يكون مخلوقا. الله تعالى خالق الخلق، كيف يكون مخلوقا كخلقه؟ كيف يكون جسما يثقل ثم يخف يثقل ثم يخف؟ هذا شتم لله، الذي يصف الله بصفات المخلوقات يكون شتم الله، ومن شتم الله كفر والعياذ بالله. وفي الحديث حذف مضاف، والأصل عن كراء عسب الفحل لأن ثمرته المقصودة غير معلومة، فإنه قد لا يلقح فهو غرر، يعني قد ما يحصل أن الذكر يلقح الأنثى فهو غرر، له خطر هل يكون أم لا يكون. وقيل المراد الضراب نفسه وهو ضعيف لأن تناسل الحيوان مطلوب لذاته لمصالح العباد، فلا يكون النهي لذاته دفعا للتناقض بل لأمر خارج. يعني معناتها الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الضراب نفسه اللي هو أن يجامع الذكور الإناث، لأن تكثير النسل في هذه البهائم المنتفع بها شيء مرغب به شرعا، لكن على وفق الشريعة مش على ما يخالف الشريعة. فعم بيقول أنه مش المقصود هون الضراب اللي هو أن تجامع الذكور الإناث، ليس هذا المقصود، إنما المقصود استئجار هذه لهذا الأمر، الاستئجار لهذا الشيء أو شراء المني الذي في الذكور، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا واحد عنده ذكور واحد عنده إناث، فطلب صاحب الإناث الذكور ليس من باب الشراء المني ولا من باب الاستئجار للضرب، إنما من باب أنه يستعين بذلك لتحمل الإناث بمشيئة الله، فهذا إن أعاره يكون مثابا، إن أعاره صاحب الذكور، إن أعان صاحب أعان وأعار صاحب الإناث هذه الذكور حتى يحصل هذا الأمر وتحمل بمشيئة الله، فهذا أمر حسن وهذا أمر مرغب فيه في شرع الله، ويكون من باب الإحسان وفيه ثواب. كذا في المصباح، مصباح المنير يعني. وذكر الرافعي في باب الفساد من جهة النهي أن كل فاسد منهي عنه، إما نهي خاص أو نهي عام. يعني الشيء الفاسد يكون جاء فيه نهي بخصوصه أو نهي عام يكون شاملا لهذا، إما أن يكون جاء نهي خاص بعين هذا الشيء المنهي عنه، أو يكون جاء في الشريعة نهي عام. هذا النهي العام يشمل بعمومه هذه المسألة التي نص عليها الفقهاء. ثم ما ورد فيه النهي من البيوع قد يحكم بفساده قضية للنهي وهو الأغلب، وقد لا يحكم وهو بحيث يفارق البيع ما يعرف عود النهي إليه كالمنع من البيع حالة النداء للجمعة. يعني هذه البيوع التي جاء النهي عنها في الشرع أحيانا يكون هذا البيع يقتضي، هذا النهي يقتضي فساد هذا البيع، يعني بمعنى أنه لا يصح العقد، فلا يحصل ملك ما اشتراه ذاك، ولا يحصل ملك ما أخذه الآخر وهو الثمن مقابل ما باعه. وأحيانا يكون النهي على أنه فيه معصية لكن العقد صحيح. والأمثلة في الشرع كثيرة. مثلا واحد في نهار رمضان باع إنسانا مفطرا طعاما ليأكله في النهار ولا عذر له في فطره، وهذا الطعام الذي باعه من النوع الحلال في الأصل، من النوع المباح، باعه لبنة أو جبنة أو لحما مذكى، ما حكم هذا البيع؟ لأنه باعه لمن يعصي به، شو صار هون؟ عليه معصية. لكن هل صح البيع أم لا؟ صح البيع، بمعنى دخل الجبن في ملك ذاك الذي اشترى والمال دخل في ملك البائع، لكن عليه معصية لأنه أعانه على المعصية. فهذا بيع منهي عنه لكنه ليس فاسدا من حيث صحة البيع، من حيث انتقال المبيع إلى من اشترى وانتقال الثمن إلى من باع. وكذلك في يوم الجمعة المثل الذي ضرب كالمنع من البيع حالة النداء للجمعة، بعد الأذان الثاني حرام على من وجبت عليه الجمعة أن يشتغل بالبيع والشراء. رجل وجبت عليه الجمعة، لا يجوز له أن يشتري، لا يجوز له أن يبيع بعد الأذان الثاني، شو حكم هذا البيع؟ هل هو صحيح أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم البيع صحيح وقال بعضهم البيع فاسد، لكنه هذا مثل على شيء نهي عنه، وقال بعض الفقهاء صح البيع وقال بعضهم لا يصح، لكن كلاهما كلا الفريقين اتفقا على أن هذا حرام لورود النهي عن ذلك، وهو التشاغل بالبيع والشراء، بس بحق من؟ بحق من وجبت عليه الجمعة بعد الأذان الثاني. أما المرأة إذا باعت المرأة لا تجب عليها الجمعة، المرأة إن باعت المرأة يجوز بعد الأذان الثاني. امرأة باعت امرأة، أو مثلا امرأة باعت مسافرا لا تجب عليه الجمعة، فهذا جائز ولو كان بعد الأذان الثاني. كذلك مسألة مهمة، بيع العنب لمن يعتصره خمرا، هذا البيع لا يجوز. ليش؟ لأنه إعانة على المعصية. لكن هل يصح البيع أم لا؟ يصح البيع، لأن العنب طاهر منتفع به، العنب شيء طاهر ومنتفع به، فإذا واحد اشتراه صح شراؤه له. لكن إذا اشتراه بإرادة المعصية كان يشتريه ليعصره خمرا فهذا عليه معصية، والذي باعه وهو يعلم بحاله عليه معصية، لكن ما حكم البيع؟ صحيح. شو معنى صحيح؟ هون ما معنى صحيح؟ دخل العنب في ملكه ودخل المال في ملك البائع. لذلك انتبهوا ما ذكره بعض الفقهاء في كتبهم من قولهم ويجوز، الحنفية قالوا ويجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا، أرادوا بالجواز صحة البيع، لأنه موجود ببعض كتب الحنفية شو بيقولوا؟ ويجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا. فقام بعض الجهال وقعوا في الكفر والعياذ بالله، من أصحاب اللفات في منهم، شو قالوا؟ قالوا هم بيقولوا ويجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا، يعني في الواحد يبيع العنب اللي بده يعمل من العنب الخمر والعياذ بالله، فكفر لأنه كذب الآية القرآنية ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. سكينة المطبخ يجوز بيع وشراء. اجى واحد لعندك قال لك بيعني هالسكينة المطبخ بدي اقتل فيها جاري او بدي اقتل فيها الوالد او الوالد او ابني، هل يجوز ان تبيعه؟ لا، مع ان السكينة حلال طاهر ينتفع بها لشيء حلال، فينا نذبح فيها البهائم الذبح الشرعي. لكن ليش صار حرام هون؟ السبب انه ارادها للحرام، بس بالاصل السكينة فينا نبيعها ونشتريها. فانتبهوا لهذه المسألة، احيانا علماء يضلون بسبب عدم فهمهم لنص الفقهاء. علماء يقعون احيانا في الكفر ولو كانوا علماء. العالم ليس معصوما من الكفر، الله عصم الانبياء من الكفر وعصم الاولياء من الكفر. الاولياء لا يكفرون، اذا واحد صار وليا لا يكفر، اما اذا واحد عالم وليس وليا قد يقع، كما وقع بعض العلماء، والكتب فيها كثير من الضلالات منسوبة لبعض العلماء والعياذ بالله. وما حكم فيه بالفساد على أنواع، فمنها ما روي أنه نهى عن ثمن عسب الفحل، وهذا رواية الشافعي في المختصر. قال في الصحاح: العسب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. الأجرة، الكراء الأجرة الذي يؤخذ على ضراب. عرفتوا شو يعني الضراب؟ جماع الذكور، الفحل الذكور يعني للإناث. وعسب الفحل أيضا ضرابه، ويقال ماؤه وهو المني. فهذه ثلاثة معان، والثالث هو الذي أطلقه في الوجيز، في كتاب الوجيز يعني، والثاني هو المشهور في الفقهيات في استعمال الفقهاء. ثم ليس المراد في الخبر في الرواية الأولى الضرابة، فإن نفس الضراب لا يتعلق به نهي ولا منع. قلنا نفس الضراب ما يتعلق في النهي ولا المنع، لأنه شرحنا وبينا أنه إذا واحد أعار الفحل الذي عنده لشخص عنده الإناث ليحصل هذا الضراب، هذا شيء حسن إن نوى به لله تعالى، مش مقابل أجرة، ولا عم بيقول له أبيعك المني الذي في صلب هذا الفحل، ولا منع من الإنزاء. الإنزاء اللي هو الجماع، يعني مقصود جماع الفحل للإناث. ولا منع من الإنزاء أيضا، بل الإعارة للضراب محبوبة، أي فيها ثواب. إذا واحد أعار الفحل للضراب هذا أمر محبوب أي مستحب يعني. ولكن الثمن المذكور في الرواية الثانية مضمر فيه، هكذا قالوه. يعني المقصود من الرواية لما فيها ذكر الثمن أو ذكر الأجرة، مثل ما قال الشيخ من شوي على تقديري حث المضاف، أنه المقصود الثمن أو الأجرة، هذا الذي نهي عنه، أنه يأخذ ثمن مقابل الضراب أو أجرة مقابل الضراب، مش نفس الضراب اللي منهي عنه، لأنه هذا أمر حسن إن أعاره لذلك. فيكون نهيا عن إجارة الفحل للضراب ويستغنى عن الإضمار. فأما على الرواية الثانية فالمفسرون للعسيب بالضراب ذكروا أن المراد من الثمن الكراء، يعني باللفظ اللي ورد فيه ثمن المقصود فيه كمان الأجرة اللي هو المقصود المقابل، لأنه هو الثمن شيء يقابل به المبيع. فإذا عبر به عن الكراء اللي هو الأجرة بيكون على هذا المعنى، على معنى المقابلة، أنه قابله بمال. لو لم يكن الثمن على معنى البيع والشراء، على معنى مقابلة هذا المني بالمال على وجه الأجرة، وهذا لا يجوز. وقد يسمى الكراء ثمن مجازا، يعني في لغة العرب هذا شيء صحيح، تسمية الكراء اللي هي الأجرة يعني ثمنا من باب المجاز. ويجوز أن يفسر العسيب بالماء ويقال هذا نهي عن بيعه، أي عن بيع ماء الفحل، مني الفحل. والحاصل أن بذل المال للضراب ممتنع بطريق البيع، لأن ماءه غير متقوم، يعني لا يقابل بمال، لا يقابل ماء الفحل بمال، ليس متقوما ولا معلوم. كمان هو يعني عم يذكر وجوه بيان فساد ذلك، لا هو متقوم ولا هو معلوم ولا مقدور على تسليمه، لأن ماءه غير متقوم ولا معلوم. لا منه معلوم، قديش هو قدره، هل هو معلوم قدر الماء الذي في الفحل، هل هو معلوم؟ ليس معلوما. ولا مقدور على تسليمه، ولا يستطاع ليس قادرا على تسليمه. وأما بطريق الاستئجار ففيه قولان أصحهما المنع أيضا، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك بل يتعلق باختيار الفحل، كمان هذا لا يسمى شيئا معلوما، يعني ليس متيقنا، إنما قد يحصل من الفحل وقد لا يحصل، يعني يكون هو دفع الأجرة وحصل ما دفع الأجرة مقابله أو لا يحصل، هو ليس متيقنا. والثاني وبه قال ابن أبي هريرة وهو فقيه غير أبي هريرة الصحابي، ويحكى عن مالك أنه يجوز كالاستئجار لتلقيح النخل، ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية خلافا لأحمد، والله أعلم. معناته أنه عند مالك يوجد قول بجواز الاستئجار لهذه القضية اللي هي استئجار الفحل للضراب. وكذلك بيع الصوفي على ظهر الحيوان، يعني هذا منهي عنه، واحد عنده خروف بيقول له بعتك الصوفي اللي على ظهر الخروف، وهو قبل قطعه عم بيقول على ظهره، لاحظت العبارة على ظهر الحيوان، أما إذا قصه الصوف طاهر، الصوف إذا قصه عن الخروف فهذا طاهر. واللبن في الضرع، اللبن دائما لما يذكروا الفقهاء اللبن هيك مجردة معناته اللي احنا بنقوله الحليب، في الضرع في ضرع هذه البقرة مثلا لا يجوز، فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع، وهما جملتان منهي عنهما، لا يجوز بيع اللبن الحليب في الضرع، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف. أما الصوف على الظهر فيقال أيضا إن مطلق اللفظ يتناول جميع ما على ظهر الجلد، ولا يمكن استيعابه إلا بإيلام الحيوان، وإن شرط الجزة فالعادة في المقدار المجزوز تختلف، وبيع المجهول لا يجوز، يعني إذا قال له بعتك هذا بشرط جزه أي قصه قطعه، يعني فعنده هذا أيضا لا يجوز لاختلافه، ما بيقدر هو يعرف الكمية بعد الجزة على التحديد تماما كم تكون. وعن مالك أنه يجوز بشرط الجز، يعني عند مالك رضي الله عنه يجوز شراء الصوف على ظهر الخروف بشرط القطع، بشرط قطعه. وحكاه ابن كج وجها لبعض الأصحاب، يعني الشافعية. ويجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان بعد الزكاة، إذ ليس في استيفاء جميعه إيلام، يعني يجوز إذا ذبح الخروف أن يقول له بعتك هذا الصوف الذي على جلد هذا الخروف بعد ذبحه، لأنه هيك بجزه لا يحصل الإيلام. وقال أصحابنا يعني الشافعية في تعليل عدم جواز بيع الصوف على ظهر الغنم، إنه قبل الجز ليس بمال متقوم، ليس بمال متقوم في نفسه، لأنه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه كسائر أطرافه، يعني الوجه الذي رآه هؤلاء أنه لا يجوز بيع الصوف الذي على ظهر الخروف قبل ذبحه قبل زكاته، لأنه ليس شيئا متقوما بعده، ما صار شيئا متقوما طالما هو على ظهر الخروف بعده ليس مالا متقوما، فلا يجوز أن يقابل بالثمن. كسائر أطرافه، يعني سائر أطراف الخروف في بيعه إياها إذا بده يبيعه طرف منه قبل ذبحه لا يجوز، ولأنه يزيد من الأسفل فيختلط المبيع بغيره، بخلاف القوائم لأنها تزيد من أعلاها ويعرف ذلك بالخضاب، وبخلاف القصيل ما يبقى بعد حصاد القمح لأنه يقلع، يعني بعد أن يحصد القمح يبقى شيء من النبات، هذا معناه جائز، بيعه جائز لأنه يقلع، والصوف يقطع فيتنازعان في موضعه، يعني اللي بيبقى من القمح يقلع قلعا، فما حيتنازعوا بالموقع اللي هو فيه لأنه مغروس في التراب، إذا شيله خلاص انتهى، أما ذاك يقطع قطعا عن الجلد فلذلك يحصل فيه تنازع. وعن أبي يوسف وهذا من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما يجوز بيعه لأنه مال متقوم منتفع به مقدور التسليم كسائر الأموال. المسألة لما يكون فيها خلاف بين الأئمة العمل بأي قول معتبر عند الأئمة شيء جائز ويرشد الناس إليه. يعني إذا واحد سألك أنا بدي أشتري صوف على خروفين ولا لا، صار عندك عن أبي يوسف وصار عندك عن مين؟ بشرط الجز عند مالك رضي الله عنه. وأما بيع اللبن في الضرع فإنه باطل أيضا كما مر. وعن مالك أنه إذا عرف قدر حلابها في كل دفعة صح وإن باعه أياما. يعني كان شيء مجرب أنه أن حلاب هذه البقرة هو قدر كذا، معروف عندهم ومجرب على مر الأيام أن حلابها قدر كذا، فعند مالك يجوز إذا كان يعرف ذلك وإن باعه أياما لأنه صار شيئا معلوما معروفا، هذا عند مالك. والحديث حجة عليه، يعني الفقهاء الشافعية يقولون هذا الحديث الذي نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن اللي هو الحليب في الضرع حجة على مالك فيما قاله رضي الله عنه. ولأنه مجهول القدر لتفاوت ثخن الضرع، يعني كمان لهم وجه آخر وهو أنه يتفاوت بين يوم وآخر، واللي بيحلب البقر بيعرفه أنه لو هذه البقرة حلبت اليوم مثلا كيلو بكرة قد تحلب نص كيلو قد تحلب كيلو ونص، يتفاوت فلا يكون معلوما على التحديد. ولأنه يزداد شيئا فشيئا سيما إذا أخذ في الحلب، هذا الحليب أحيانا يزداد أحيانا ينقص على حسب ما هو معروف عند هؤلاء أصحاب الشأن. وما يحدث ليس من المبيع فلا يتأتى التمييز والتسليم. شو يعني وما يحدث ليس من المبيع؟ يعني إذا كان هو حلابها كيلو وباع على أساس أنه كل يوم هتحلب كيلو، قالت زادت، شو بيكون اللي زاد؟ ليس من المبيع، لأنه المبيع البيع حصل على أي أساس؟ أنه كيلو، لما عم تحلب كيلو وقية شو صار بالقية؟ لم زادت على المبيع الذي كان الثمن في مقابله. فكمان هذا وجه آخر للشافعية لبيان عدم صحة هذا البيع اللي هو بيع اللبن في الضرع. هلأ قد واحد يجي على باله ممكن أنه كيف الإمام مالك عم بيقول بجوز وفي حديث أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع. فالجواب بيكون أنه المجتهد إما أن يكون ما ثبت عنده الحديث الذي استشهد به الآخرون فقالوا بخلاف قوله، كما ثبت عنده فلا يعتبر حجة لحكم شرعي، ما بيعتبر حجة لحكم شرعي إذا لم يثبت الحديث. أو بيكون الحديث إن ثبت، ما عم بحكي عن هالمسألة بالذات عم بحكي بشكل عام، له معنى يتأوله بمعنى غير المعنى الذي أخذه أولئك، يتأوله على معنى غير المعنى الذي أخذه أولئك الذين استدلوا به للقول الذي قالوه، فهيك ما بيكون في ضرر. لا بهذه الحالة ما بيكون في ضرر. يعني مثلا إذا واحد قالكم كيف أبو حنيفة بيقول يجوز للمرأة الحرة البالغة الرشيدة العاقلة أن تزوج نفسها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فبيكون الجواب مثل ما تلقوا القاعدة العامة، يكون جواب القاعدة العامة إما أنه لم يثبت أو تأوله فقال أبو حنيفة لا نكاح، أي لا نكاح كامل إلا بولي معناه الأكمل أن يكون ولي، وشاهدي عدل معناه الأكمل أن يكون شاهد عدل، يكون تأول ذلك الحديث أو لم يثبت عنده. حتى ما واحد يقولكم كيف أبو حنيفة بيقول هيك والرسول عم بيقول هيك صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة بعارض الرسول؟ لا، ولا الشافعي ولا أحمد ولا مالك، ما حدا من الأئمة يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنقول هذا مجتهد إما أن يكون لم يثبت الحديث عنده أو يكون الحديث ثابت لكنه تأوله بمعنى هو رآه وهو مجتهد، وهو مجتهد. واتباع العوام مثلنا للمجتهدين في مثل هذه الأقوال لا ضرر فيه. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد؟ الحاكم المقصود فيه هنا المجتهد، هو الرسول ذكر الحاكم لأنه كان كثيرا ما يكون الحاكم مجتهدا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز الحسن بن علي، كثير يكون حاكم ومجتهد حاكم ومجتهد، لكن إذا كان مجتهد ما أنه حاكم نفس الحكم. شو معنات هالكلام؟ يعني معناته إذا هو أصاب له أجران، أجر زائد، وإن أخطأ له أجر، بس بعد له أجر. هذا مش بأمور الاعتقاد، هذا في فروع الفقه، هذا الكلام عن فروع الفقه. طيب نحن العوام، نحن العوام إذا ألدنا هذا المجتهد فيما قاله وقد أخطأ به، وعلينا معصية؟ نحن نتبع المجتهدين، ليس علينا معصية، نحن لا نجتهد ولا نقيس، نحن شو نعمل؟ نتبع المجتهدين. فإذا كان اتباعنا له المجتهد في مسألة هو أخطأ فيها، لكن نحن قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مع خطائه مأجور، فما بيكون علينا معصية، مشان تنتبهوا لهذا الموضوع. وفيه وجه أنه كما لو باع قدرا من اللبن في الضرع فيجري فيه قولا بيع الغائب، وهذه شرحناها بالأول، قولا بيع الغائب، أنه على قول بيع الغائب يصح، مش المعدوم، الغائب يعني لو موجود، لكن قلنا شو بيعمل؟ يصفه له وصفا ينفع عنه الجهالة، ويكون له شو اللي اشترى؟ شرط الخيار. أيوة، لما يجي شوف هذا الشيء استلمه فما وجده كما وصف له يرد له، يرد له هذا. فيه قولا بيع الغائب يعني على قول يصح وعلى قول لا يصح. ولو حلب شيئا من اللبن فأراه ثم باعه مدا مما في الضرع فقد نقلوا فيه وجهين، كما في مسألة الأموذج، يعني المسمينا نحن العينة، عم بيقول هون إذا باعه مدا مما في الضرع بعد أن أراه الحليب، يعني شف نوعية الحليب، بعدين قال له بعتك مدا، مدا اعمل الكفين المعتدلتين من اللبن، من هذا اللبن اللي هو شف مثله. الأموذج اللي هو إذا واحد بده يبيع بضاعة، المسطرة، أيوه المسطرة هاي. فبيقول الفقهاء يصح هذا البيع على أن يدخل الأموذج في البيع، يعني قال له عنده مثلا 50 قلم مثل هالقلم هيدا، 50 قلم مثل هالقلم هيدا، شايف هو القلم المسطرة الأموذج، فشو حكم هذا البيع؟ صحيح، بس شو بده يعمل؟ يدخل هذا الأموذج في هذا البيع. نعم لو كان المبيع يسيرا وابتدر إلى الحلب فلا يفرض، والحالة هذه فلا يقع ازدياد شيء به مبالاة فيحتمل التجويز، يعني إذا كان المبيع قليلا فهم ما حيكون في احتمال التغير احتمالا كبيرا، فعمول يحتمل أن يكون هذا جائزا، أي أن يبيع قدرا يسيرا منه لا يحتمل فيه أن يتغير تغيرا فاحشا. لكن إذا صورنا الأمر هكذا فلا حاجة إلى الأموذج في التخريج على الخلاف، بل صار صائرون إلى إلحاقه ببيع الغائب، يعني إذا قلنا على هذا القول أنه باعه شيئا يسيرا لا يحتمل فيه الاختلاف الفاحش وأن هذا صحيح، فما نحتاج أن يكون في أموذج حلب بالأول ورجيهن، بل يرجع هذا إلى مسألة الحاق، إلى إلحاق هذه المسألة بمسألة بيع الغائب اللي هي قلنا فيها قولان. عرفتوا شو يعني الغائب؟ شيء موجود منه معدوم لكنه ليس حاضرا عندهما، ولا رآه هذا الذي يريد الشراء، منه حاضر ولا رآه، ما شافه، فهذا غائب. وآخرون حسموا الباب وألحقوا القليل بالكثير، يعني قالوا إذا كان قليل أو كثير لا بد أن يكون هذا الشيء موجودا حتى يشتريه، يعني أن يكون حلب ثم بعد ذلك يشترى. والمصنف في الوسيط حكى الخلاف في صورة أخرى تناسب هذه، وهو أن يقبض على قدر رمي الضرع ويحكم شده ويبيع ما فيه، قال أنه بيمسك الضرع ويحكم إمساك القدر الذي يريد حلبه ثم يحلب هذا القدر، فبيقول أنه يكون صح البيع على هذا الوجه، والله أعلم. بس هذا كمان يري الناس ويري السامع أن الفقهاء كيف يحتاطون لأمر الدين وكيف يدخلون في تفاصيل دقيقة حرصا على أن يعمل الشخص عملا موافقا للشرع، بيحكوا بتفاصيل إلى هذا الحد. واستدل أصحابنا في هذه المسألة، أي الحنفية، هون الحنفية كل نقل قبل إذا كان مؤلف حنفي يكون أنا غلطت قلت الشافعية، إذا كان النقل عن الحنفية فهو الحنفية. واستدل أصحابنا أي الحنفية في هذه المسألة بما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ثمر حتى يطعم، وصوف على ظهر، ولبن في ضرع، أو سم في لبن، لأن اللبن يحوي سمنا، فما بيصح أن يشتري السمن الذي في اللبن لأنه ما حيعرف قديش هو قدر هذا السمن. أخرجه الدارقطني، ولأنه يدر ساعة فساعة فيختلط المبيع بغير المبيع، يعني بيجي الحليب شيئا بعد شيء وقتا بعد وقت، ولأنهم يختلفون في كيفية الحلب فيؤدي إلى النزاع. معروف أنه يحلب إنسان بطريقة تختلف عن طريقة الآخر فهذا يحصل أكثر من ذاك، فهذا بيصير فيه خلاف، يعني القدر لا يكون معلوما تماما. ولأنه يحتمل أن يكون انتفاخا وليس فيه لبن، كمان هذا احتمال وارد أن يكون هذا الضرع انتفخ ولا لبن فيه. أحيانا المرأة تنتفخ فيتصور يهيأ للشخص أنها حامل وليست بحامل. كان يوجد شيخ في حلب بيحكي عنه الشيخ عبد الله، كان شيخا من الطيبين، امرأة انتفخ بطنها فاتهمها بعض الناس بالزنا لأنها ليست متزوجة وهي شابة، كانت شابة، فرفع الأمر إلى هذا الشيخ فأخذها أعطاها دواء فصار يخرج منها دود يخرج منها دود حتى عاد بطنها كما كان. فعرف الناس الذين أساءوا بها الظن أنها ما كانت حملت من الزنا، كان بعض الناس أساء بها الظن. المرأة قد ينتفخ بطنها بسبب الدود، قد ينتفخ بطنها بسبب علة، قد ينتفخ بطنها بسبب الجن، أحيانا الجن يدخل في بطن المرأة ينفخ بطنها كأنها حامل، كأنها امرأة فيها جنين في داخلها. فلا يجوز أن يساء بها الظن لمجرد أن حصل هذا، كما لا يجوز أن يساء الظن بالمرأة إذا تزوجها إنسان وهي كانت على أنها بكر ثم وجد أنه لا يوجد غشاء البكارة، لا يجوز له أن يقول في نفسي هذه كانت زنت قبل هذا ثم جاءتني غشاء البكارة، قد ينفض بحيضة قوية، قد ينفض بوثبة قوية، قد ينفض بعلة أخرى. فلا يجوز إساءة الظن بهذه المرأة أنها كانت حصل أن جامعت إنسانا بالحرام فحصل لها هذا، لا يجوز. والله أعلم، انتهى كلام الزبيدي. قال الشيخ رحمه الله: والنجس كالدم، الشيخ يحرم بيع النجس على اختلاف أنواعه، وذلك كالدم فإنه نجس متفق على تحريم أكله. الدم نجس واتفق العلماء على تحريم أكله، لكن قال بعض الأئمة إنه طاهر، لكن ما قالوا يجوز، يعني كل العلماء قالوا أكل الدم المسفوح حرام، إذا ذبح خروف هذا الدم الذي نزل أكله حرام، ورد النهي عنه في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. الذي استثناه الرسول من الدم الكبد والطحال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. السمك يجوز أكله بدون ذبح، والجراد يجوز أكله بدون ذبح، وكذلك الكبد وهو دم أصله دم، والطحال أصله دم، يجوز أكله، هذا يجوز أكله وهذا يجوز أكله. اللي نقوله السودة الكبد، نحن نقوله السودة يعني، إلا أن دم السمك قال بعض الأئمة بطهارته، ومع ذلك لا يجوز أكل دم السمك، يعني إذا نزل منها دم من يأكله، إذا نزل منها دم من يأكله. كذلك اللحم إذا اعتصر منه دم لا يجوز أكله، أما الدم الذي فيه نأكل اللحم نحن لو كان نيئا يجوز. إذا واحد علق الخروف صار ينزل منه دم، ما بيجرى يأخذ الدمات ويشربهم أو بيبسهم بخبز وبيأكلهم، لا يجوز، هذا حرام. والمراد بالنجس هنا نجس العين، في شيء بيكون متنجس في شيء بيكون نجس العين. وحكم المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالماء مثل حكم نجس العين، الشيء الذي أصله طاهر ثم تنجس ثم صار لا يمكن تطهيره حكمه كحكم نجس العين، ما بيجوز بيعه وشراءه، ما بيجوز أكله، واحد عنده زيت زيتون وعب قلبه فارة وماتت، إذا كان عنده رؤية زيت زيتون أو زير بسموه هذا زيت زيتون، تنكة أو 10 تنكات أو 5 تنكات أو بانيو زيت زيتون، وعد فيه فارة وماتت، الفارة الماتة شو هي؟ نجس غير معفو عنها. الزيت منه ماء، الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس بطرق النجاسة عليه ما لم تؤثر فيه تغييرا، مش مثل الزيت مش مثل الماء. انتبهوا لهالمسألة هاي. طب شو بيعمل فيه؟ بيقدر يعملون صابون، بيقدر يعمل هذا الزيت صابون، بس اذا عمله صابون بيقدر يبيعه؟ لا، لانه صار كنجس العين، تنجس فصار كنجس العين. قلت لكم هالقصة، يمكن حكى لي والدي رحمه الله، كان رجل يبيع الزيت، فاثناء السكب نزلت فأرة ميتة فاخذها وبلعها، فقال له الذي يريد الشراء ما هذا؟ قال له كوز تين حتى يشتري منه. لا يخاف الله، يريد المال، المال يحصل من طريق الحلال ومن طريق الحرام، من حصله من طريق الحرام عليه معصية، من حصله من طريق الحلال ليس عليه إثم. لأجل المال بعض الناس يكفرون، لأجل المال بعض الناس يكفرون، وبعض الناس يقعون في الكبائر. فهذا وقع في معصية كبيرة أنه بلع هذه، ثم معصية كبيرة أخرى أنه باعه الزيت المتنجس. وحكم المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالماء مثل حكم نجس العين، أما متنجس الذي يمكن تطهيره بالماء فيجوز بيعه وشراؤه. ثوب مثل هذا الثوب تنجس، هذا من نجس العين؟ متنجس، هذا طاهر، تنجس. نجس العين مثل الدم، مثل الخنزير، مثل الكلب، مثل البول، مثل الغائط، هذا اسمه نجس العين، هذا لا يمكن تطهيره، لا يجوز بيعه وشراؤه. الثوب المتنجس يجوز بيعه، يجوز شراؤه، لأنه يمكن تطهيره. وأما التبرع بالدم فجائز، فمن أراد الحصول عليه يحصله بطريق التبرع. التبرع معناته بلا مقابل، هذا معنى التبرع، بيقول له أتبرع لك وتتبرع لي، مش أجرة هو ولا هو بيع. وأما التبرع بالأعضاء ففيه تفصيل، فلو أعطى مسلم كلية لمسلم لا يمكنه أن يعيش بدونها، وكان الذي أعطى لا ينضر إلا الألم، فيجوز إن كان ذاك لم يجد دواء غيره، وإلا فلا يجوز التبرع له. وقال بعضهم بتحريم ذلك في كلا الحالين. هو التداوي لا يجب، وبعض الناس قد يقول لك طب بيتركوا يموت، التداوي لا يجب لا على الإنسان، لا في حق نفسه ولا في حق زوجه ولا في حق أولاده. قال الفقهاء إلا أن يكون كشخص قطعت يده فإن تركها تنزف فيموت، فيجب عليه أن يتداوى، أن يحسم هذا الجرح حتى لا يحصل الهلاك. مثل هذا قالوا يجب عليه أن يتداوى. أما الشخص إن مرض بمرض مهما كان هذا المرض، لو كان السرطان، لو كان مرض القلب، لو كان السكر، لو كان ارتفع ضغطه، لو شو ما كان هذا المرض، لا يجب عليه أن يتداوى. وإذا كان لا يجب عليه أن يتداوى، فهو لا يجب عليه أن يداوي ولده، ولا يجب عليه أن يداوي زوجه، زوجته لا يجب عليه أن يداويها. أن بعض الناس بيقولوا مجبور فيهم، مجبور فيهم، بيقولوا بعض العوامي كيف بيترك مرته ما بيجيب لها دواء مجبور فيها، بيقولوا كيف بيترك ولاده ما بيجيب لهم دواء مجبور. هو إن أتى بالدواء من باب الإحسان إنه ثواب، هذا ما في خلاف. إذا أحسن لزوجه بدواء، بطبابة، لأولاده بالدواء بالطبابة، هذا فيه ثواب إنها نية حسنة. وهي إذا تداوى بنية حسنة أن يقوى على طاعة الله، أن يتنشط على طاعة الله، له ثواب. أما إذا تداوى على وجه العادة ما له ثواب، وجه رأسه حبة بنادول مثلا من دون أن ينوي أي نية حسنة، ما في ثواب. إذا نوى نية حسنة، إذا نوى نية حسنة فهذا قال في نفسي أنا أعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، أداوي نفسي عملا بالحديث لأتنشط على طاعة الله، فهيك بيصير له ثواب. أما إذا كان بدون نية حسنة ما له ثواب، بيصير هذا على وجه العادة. أما من الميت المسلم فلا يجوز مطلقا، يعني أخذ أي عضو من أعضاء الميت المسلم لا يجوز. مهما سمعتوا على التلفزيونات وطلع الفضائيات وحكي غرائب وعجائب عملوا حالوا مجتهدين وفهمانين وقالوا لك في يعطي الأعضاء وهبة الأعضاء منيحة وفيها ثواب، كلامهم باطل فاسد مخالف للدين مخالف للشرع. طلع واحد على التلفزيون ما بعرف إذا سمعتوا فيه، عمل مقابلة مع هذه الاسم جيزيل خوري، قالت له إذا واحد مسلم ترك دينه شو؟ قال له حرام ما بجوز يترك دينه. قالت له إذا واحد منه مسلم ترك دينه؟ قال له مثل ما المسلم ما بجوز يترك دينه غير المسلم ما بجوز يترك دينه. وهذا على أنه شيخ وعلى أنه عالم وعلى أن له منصبا رسميا وعلى التلفزيون ومقابلة. طيب مثل هذا إذا كلنا سكتنا عنه عن هذا الفساد شو بيصير؟ انتشر الفساد. هذا عم بيقول للناس يا كفار انتم منيح، يا كفار لا تتركوا الكفر. هذا كان عم بيقول للناس الإسلام وغير الإسلام مثل بعضهم، المسلم ما بيترك دينه وغير المسلم لا يترك دينه. والله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طب يعني وصل الوضع إلى هذا الحال. وطلع واحد تاني كمان طلع التلفزيون قال لهم يا مرحبا بكفر يجمعنا، قال مرحبا بالكفر إذا كان يجمعنا والعياذ بالله. هذا معنى كلامه أنه ما في نهي عن المنكر، عم بيقول خلينا نجتمع لو على الكفر. قال أهلا بجهنم كمان، قال إذا كان جهنم هيك على تجمعنا على مرحبا بجهنم. هذا كحال هؤلاء اللي هون كانوا ببيروت عندهم شيخ اسمه رجب ديب، قال قائلهم إذا الشيخ رجب دخل جهنم أنا فوت على جهنم معه، معناه يرضى لنفسه بالنار إن كانت مع شيخه. قال الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أناس مع إمامهم، إمام الضلالة ابن تيمية رجب ديب إن مات على حاله، وكل إمام أئمة الضلالة سيكون خلفه أتباعه الذين تبعوه إلى جهنم وبئس المصير. الذين تبعوه على الكفر معه إلى جهنم، والذين تبعوا الرفاعي إلى الجنة مع الرفاعي رضي الله عنه، تبعوه على الإيمان على الحق الذي هو عليه يكونون مع الرفاعي وهكذا. الله يجعلنا مع الرفاعي ومع الشيخ عبد الله الهروري رحمه الله. قال لا يجوز مطلقا اللي هو أن يؤخذ من المسلم الميت أي جزء. ما بيقول واحد خلص شو بده بالشبكية تبعيته ما مات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. يجوز واحد يكسر عظام المؤمن اللي عايش؟ لا، والميت نفس الشيء. رواه أبو داود. فيؤخذ من هذا الحديث أنه يحرم أخذ شيء من أعضاء المسلم بعد موته ولو لم يكن فيه كسر عظم، لأن فيه هتكا لحرمة المسلم وهتك حرمة المسلم حرام. وكذلك لا يجوز أن يتبرع المسلم بعينه لمسلم أعمى، لأن هذا ضرر والإنسان يعيش أعمى بدون أن ينظر. يقدر الإنسان يعيش أعمى بكثير من الأولياء، وفي أولياء كانوا عميان يوجد، فبيقدر واحد يعيش أعمى بلا ضرر. لا يجوز أن يعطي عينه لآخر. بعض الفقهاء قالوا إذا أخذ عضوا من كافر ميت يجوز، بعض الفقهاء غير الشافعية قالوا إن أخذ جزءا من كافر ميت وضعه في هذا المسلم يجوز. إذا كان لا ينضر أب بده يعطي ابنه كلية، هو لا ينضر وذاك لا يعيش إلا إذا أعطي هذه، على قول بعض الفقهاء يجوز هذا في حياته. هذا بعد موته ما إله، هو هذا الجسم منه ملكنا؟ يقدر واحد يقطع أصابعه يبيعه؟ منه ملكه هذا أصلا؟ هذا الجسم ليس ملكا لنا، نحن وما نملك ملك لله، نحن وما نملك ملك لله. الله أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء، نحن بدنا نلتزم بما أمر الله به. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.